إن أن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت. فأما من يقول إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع بل منهي عنه للحديث المتقدم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. آية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفرض والعصبات يرفع بها حكم هذه بالكلية. بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها. ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا. وقال وبهذا يعلم أن هذه الآية عند أهل العلم منسوخة بآية المواريث الموصى في سورة النساء قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية نائب كتب الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كان هذا في أول الإسلام أن عليهم أن يوصوا لأقاربهم ووالديهم. ثم فرض الله مواريث الوالدين، جعل حقا لهما السدس مع الولد، وجعل الوالدة مع الوالد الثلث والأب الباقي، وجعلهم مع البنات تفصيل، يعطى الوالد السدس والأم السدس ويأخذ الباقي الوالد زيادة تعصيبا مع الفرض. وفرض الله للبنات ما فرض وللأخوات ما فرض إلى غير ذلك. فكان ناسخة لآية الوصية من حيث أنها آية الوصية مطلقة وعامة، وآية المواريث مفصلة. وعلى رأي القوم الآخرين أنها مخصصة، من آية المواريث ومجال المواريث مخصص لعموم هذه الآية وإطلاقها، ولا منافاة سواء ناسخة للنسخ الكلي أو النسخ الذي معنى التخصيص. ويبقى الأقارب الذين ليس لهم ميراث كالأحوال والخالات والعمات وأولاد الأخوات وجد الأم وأشباههم، يسحب أن يوصي لهم بما تيسر، ولا سيما إذا كانوا فقراء. نعم. وقال عبد بن حميد في مسنده: أخبرنا عبد الله عن مبارك بن حسان عن نافع قال عبد الله رضي الله عنه قال من؟ عبد بن حميد في مسنده. نعم. أخبرنا عبد الله عن مبارك بن حسان عن نافع قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا ابن آدم ثنتان لم يكن لك واحدة منهما، جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بقضانك جعلت لك نصيبا مما في مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكي، وصلاة عبدي عليك بعد انقضاء أجلك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. وقوله إن ترك خيرا أي مالا، قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء. إن ترك خيرا أي مالا، قاله ابن عباس. حق صالح وبيد الله وأنتم حق صالح الله. نعم. الحاصل الوصية سنة المؤمن إذا كان لا شيء يجب أن يوصي فيه، إما على إرادة يصدق بشيء في الثلث أقل، فالسنة أن يوصي ويبادر قبل نزول الأجل، فإن الأجل لا يؤمن. إذا كان عنده عزم أن يوصي بشيء فالسنة مبادرة. ولهذا قال الحديث بن عمر: ما حق امرئ صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ له شيء يجب أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده. وهذا في الشيء اللي يريد ان يوصي فيه، اما اذا كان ما عنده شيء فليس عليه وصيه. فاما ان كان عليه ديون او حقوق

عندنا عن زياد بن عبيد بن حنبلة، قال سمعت حنبلة بن حبيب. زياد بن عبيد بن عبيد؟ زياد. عندنا زياد أحسن الله عليك، وعندهم زيان. زياد باللام؟ نعم. تكلم عن عندهم؟ نعم. شو عندك شيء؟ يقول زياد بن عبيد كما من تهذيب التهذيب، وقد اتفقه من ضحية، وقال أبو حاتم تابع إلى اعتز بحديثه. قال شيخ عرابي انتهى المراد التهذيب التهذيب الظاهر أنه حاتم الحديث الله أعلم. زياد بن لام؟ نعم. زياد بن لام؟ نعم. زياد بن لام. زياد بن عتبة. زياد بن عتبة. زياد بن عتبة. من حنظلة. نعم. كنت عندكم زياد بن عتبة. زياد بن عتبة بن حضر الشعبي. زياد. نعم. في التقريب. زياد بن عبيد. نعم. في التقريب. نعم. زياد بن عبيد. نعم. نعم. زياد بن عبيد عندك؟ شنو اللي عمر؟ وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن زياد بن عتبة بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن جذيم بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره بمئة من الإبل فشق ذلك على بنيه فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حنيفة إني أوصيت ليتيم لي بمئة من الإبل كنا نسميها المطية فقال النبي المطية نعم نعم المطية مطية هدو مطيبة مطيبة هذا فرق المطيبة نصها المطيبة يعني شريفة نعم زياد بن عبيد بن حنبلة أو بن عتبة يعني. موجود هنا زياد بن عبيد بن حنبلة الحنبلي. عربي صدوق من الرابعة في حرب الصليب الأسود. زياد بن عبيد حنبلة ليس موجود. زياد بن عتبة عندك بعده بعد هذا بعد عبيد. زياد بن عتبة بعد عبيد. لا زياد في شيء ثاني. ماذا؟ ولا كذا؟ أنت بعد عبيد. زياد بن عبيد بن حنظلة عندك؟ عبيد لا ما في حنظلة. زياد بن. زياد بن عبيد بن زياد في التليفون الحقيقي أصلي. عندك التقريب؟ نعم. زياد بن عبيد. بن عبيد. الله يهدي الله يهدي دولة. الحمد لله من الشيطان. لا تعدل بكلامين. زياد ايش قال لك؟ اللي مكتوب اللي في التقريب هذاك الله يهدي عندك؟ الحمد لله من الشيطان. زياد بن عبيد ولا بن عتبة؟ زياد ولا زياد ولا بعتبة ولا بن عبيد شنو عندك منهم؟ وش اللي عندك؟ لا تعدى بس لا تغير الكلام. ابن عبيد بن ابن عبيد بن حنظلة ما ادري بن حنظلة عندك تقريبا احد ما تقريبا غيره؟ نعم وش عندك فين؟ ما في زياد بن عبيد بن ما عندي بن حنظلة؟ اي في زياد زياد وش اسم زياد؟ زياد بن عبيد بن حنظلة الحنفي. وين عندك من الشنطة؟ اللي عندك زياد بن عتبة بن حنظلة. وين عندك من الشنطة الأخرى؟ زياد بن عبيد. زياد بن عبيد بن حنظلة. زياد بن عبيد. هذا اللي عندكم. واللي في التقريب زياد بن عبيد بن حنظلة. نعم. زين. نعم. المخطوطة زياد بن عتبة والصواب عن الصواب. زياد بن عبيد. زياد بن عبيد. عندكم مرات اللي عندك ايش في تعبتها بس بدل التبع وزاد حمد الله بن حذين ما بجلين نعم يصنع الله بمسهل او يصنع الله يحتمل نعم فقال حنيفة إني أوصيت اليتيم لي بمئة من الإبل كنا نسميها المطيبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون وذكر الحديث بطوله وقول فمن بدل هذه علامة الله ظاهرة، علامة الله ظاهرة عليه. أي سند حدثنا؟ وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى بن هاشم عن ديال بن عبيد بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن جذيم ابن حنيفة أن جده حنيفة رضي الله عنه عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن ديال بن عبيد بن عبيد بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن جذيم ابن حنيفة أن جده صدوق في أخي ديال صدوق في عنده ديال بس علم عليه لمن بس سبحان الله من جريء وابو الحليم سبحان الله في الحال علق عليه مقبل سبحان الله الحمد لله. قال سمعت حنظلة قال سمعت حنظلة بن جذيم ابن حنيفة أن جده حنيفة ايش قال نعم بكسر المهملة وسكون المعجمة بكسر المهملة وسكون المعجمة ومنح التحت الثانية في المخديدة بكسر المهملة حين دائم حين دائم ايش كان المعجمة بكسر المهملة وسكون المعجمة حين دائم من الآن هم لا حذيم من خلال حذيم لم لا ما يقول معجم بالزاي ما يقول بالزاي ما يقول بالزاي ما يقول بالزاي ما يقول بالزاي ما يقول بالزاي ما يقول بالزاي من حذيم نعم يقول بالزاي قالوا بالزاي قالوا بالرعا المملة ولا بالزاي بالزاي نعم جنف ابن حنيفة وفد مع أبيه وجده وهو صغير على النبي صلى الله عليه وسلم تفرد برواية عن حفيده الزيال ابن عبيد بن حنظل يعني علي ضاح رجع في ضعنه تفرد برواية عن حفيده الزيال ابن عبيد بن حنظل المخالف لأبي المضر مجهول أقول مجهول العين الله حبيب أقول مجهول العين لا نعم قد تفرد عنه الزيال بالذات وهنا قلنا بالذات قال الزيال يعني هو بالذات بالذات وقول فمن بدله بعد ما الحمد في هذا حديث سعد السنه والسنه كثير اما هذا في صحه الغلط يعني انفراد الحمد لله لم يجمع الا حبيبه وفيه كذا وكذا وكذا وكذا يعني على وجه وقال فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يقول تعالى فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها ونقص ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى فإنما إثمه على الذين يبدلونه. قال ابن عباس وغير واحد وقد وقع أجر الميت على الله وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك إن الله سميع عليم أي قد اطلع على ما أوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدله الموصى إليهم. وقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدي الجنف الخطأ وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زادوا وارثا بواسطة أو وسيلة كما إذا أوصى ببيات الشيء الفلاني على علي محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدي الجنف الخطأ وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زادوا وارثا بواسطة أو وسيلة كما إذا أوصى ببيات الشيء الفلاني بيعين أو صاحب الميت الميت وما إذا أوصى بدينه الشيء الشيء الفلاني محاباة أو أوصى به يعني قد يقع المورثين أنواع من المحاباة وجنف الظلم من ذلك أن يوصي ببيع سلعة لبعض الورثة محاباة وجنفا تساوي مثلا ألف يبيعها أيام خمس مئة يوصي نفع عليها خمس مئة يتكلم ذلك نعرف أن الحافظ بذلك يسأله ذلك إن الله قد أعطى كل ذي حق الحق فلا وصية للوارث من ذلك أن يوصي لبعض الورثة بشيء يقول الدين عليه ويكذب هذا جنف يغرهم والله لا فعل هذا سبحانه وتعالى فالحاصل متى علم انه فعل جنفا وجب رد ذلك نعم رضاعه في حياته ان كان اولاد الله لا ان كان غيرهم لا باس ان اولاد لا بد من العدل ولو بحث ولو بصحه لا بد من العدل لكن لو بعد اخيه او عمه لا يساوي 1500 او 3000 لا باس في صحته الورثه لا ولو فعلت بس اولاد خاصه والله عدل بين أولادي أو أوصى بابنته ليزيدها ونحو ذلك من الوسائل أو نحو ذلك من الوسائل إما مخطئا غير عامل بل بقدره وقوة شغفته من غير تبصر أو متعمدا آثما في ذلك فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به جمعا بين مقصود الموصي والطريق الشرعي وهذا الإصلاح والتوثيق ليس من التبديل في شيء ولهذا عطف هذا فنبه على النهي عن ذلك ولهذا عطف هذا تبينه على النهي حطف هذا على هذا أن الإصلاح بينهم ويجنه وقفهم ليس من التبديل من التبديل كان يغير الوصية بغير حق هذا هو المنكر أما إذا كان التبديل في الإصلاح وزاد الظلم والجنه والإثم هذا ليس تبديلا لكنه إصلاح وإزالة للشر من ذلك أوصى له أربعة بنون ويميل إلى أحدهم فأوصى لواحد بسلعة يباعها عليه في حياته بكذا وكذا وبيع في جنف فأصبح بينهم بعض المسلمين أو ولي الصغار أو ما أشبه ذلك أصبح بينهم حتى لا يكون جنف حتى تزول الوصية الآثمة فهذا لا بأس وليس من التبديل وإذا تراضى الكبار المرشدون وأنظر تجنف رضوا بزيادة فلا بأس أيضا ليعلم أن هذا ليس من ذلك بتبديل والله أعلم فقد قال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن الوليد بن مسجد قراءة قال أخبرني أبي عن الأوزاعي قال الزهري حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن الوليد بن مسجد قراءة قال أخبرني أبي عن الأوزاعي قال الزهري حدثني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرد من صدقة الجانف في حياته ما يرد من صدقة المجنف عند موته وهكذا رواه أبو بكر بن مردوي من حديث العباس بن الوليد أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرد من صدقة الجانف في حياته لا يرد من وصية المجنب عند موته. هل السند وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة قال أخبرني أبي عن الأوزاعي قال الزهري حدثني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم وهكذا رواه أبو بكر بن مردوي من حديث العباس ابن الوليد بن كيس قال ابن أبي حاتم وقد أخطا فيه الوليد بن نزير وهذا سلام إنما هو عن عروة فقط وقد رواه يعني أخطا في رحله أخطا في رحله ووصله إنه من كلام عروة الوليد بن نزير الوليد بن نزير وسكن الزاد زيد سكن الزاد زاي نزير نعم الثانية. نعم. الحضري بضم المهمله سكون او العباس البيروتي بفتح الموحده وسكون الواو ثم مثنى. مش هذا الوقت المعروف. عاطفه نعم. كيف قال النسائي كان لا يفتح ولا يدلس من الثامنه ماذا سنه 1380 ابو داود النسائي. غير احد مش له. نعم. وقال ابن أبي حاتم وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط وقد رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يجاوز به عروة وقال ابن مردويه أيضا حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم هذا ما يسلم على قاعدة ابن أبي حاتم هذا ما يسلم لأن الذي قاعدة من الثقة إذا زاد وصلا أو رفعا هو مقبول ليس له أخطاء وليس مدلس والوليد مدلس الحاصل أن هذه الزيادة من الوليد جيدة في رد الخطأ من الحي والميت من الموصي والخطأ من في صحة أيضا حتى ولا في صحة وهذا صحيح موافق للأصول إذا لو أعطى أحد أولاده زيادة على الآخر لا بالضعف ولو أنه صحيح كذلك إذا أوصل ما يخالف الشرع يرد وهذا هو معنى هذا الحديث نعم كيف يرد يعني ينصح كيف يرد الحي ينصح يعني الحاكم ياخذ عليه اذا اشتكوا والميت كذلك اذا اوصل احد الاولاد يرد لا اذا امر الاولاد المرشدون فاذا ابوا الحاكم يرد اذا احضر غير اولاده صلى الله عليه وسلم صحيح لكن ثلث او في صحتك ما نبغى إذا أعطيت إخوانه ولو مرض لأولاده إذا أعطى إنسان إخوانه ولو مرض لأولاده إذا أعطاهم مرشد حكيم ما بأس سنة من درس لا تضحك لا يستقر في ملكه إذا كان بعض الأولاد يخدم والد في القرن الثاني لا يزيد إلا إذا كان فقير ينفق عليه إذا كان فقير عاجز عن النفق ينفق أما إذا كان في أعمال من جعل في أعمال فأحب أن يجعله راتب مثل راتب الأجنبي من جعله في المزرعة جعله في التجارة بينه وبين الربع بالنص لا بس كالأجنبي لا يخص نصيب مجرد انه جيد ولا من جيد يستحب كثير لا يستحب لو كان اولاد اختبار مطلقه اتقوا الله واعدلوا بين اولادك نعم الا في النفقه الذي يعجز عنها هذا ويخدم غالبا واحد معطل مريض او عايد مشلول والولد الثاني عن عافيه الله يتكسر ينفق على هذا ولا ينفق على ذاك نعم ينفق على هذا المشروع الثقيل والأكثر أن ينفق عليه لأنها مسؤولية الله عنده أسباب نعم نعم نعم أكبر الصلاة لا ما أصلا ما لو كان هذا صالح الفاسق ما يخفى من هذا مما يزيد الفاسق فسقة نعم نعم إذا كان أحدهما فقير لا يستطيع دفع المهر يزوج يزوج والثاني غني ما يزوج زوج فقير يعني الزواج من النفقة من أهل النفقة يسمع الإخبار على الزواج يقول الإخبار صار ما يسمع الإخبار عادي يسمع ولا للصغار حد لكن إذا وصلوا إلى وقت في الزواج يموت في النفقة لكن حريم وشفة ورسل الله وليهم يعني ما يحب يعني ما يحب يريد أن يبين الحق سلمك الله سبحانه وتعالى نعم الإبن الإبن اللي يرد ما أعطاه الإبن نفسه يعني يعتوض على كونه أعطى أخوه الأعطاء أعطاه مثلا قبل 20 سنة أو 30 سنة يطرح لها الحق بما بعد الإذن يعتوض حتى أقول هل الابن نفسه يرد ما أعطاه والده؟ يطالب والده يقول أنا عندي بينهم إلا إذا سمح رضي ما له إياه. لكن إذا خف عليهم ولا بين لهم الأخيرا ولما بين لهم اعترضوا لا بأس. يعترضون ويرفعون إلى الحاكم إذا هذا والده. وإن سمحوا فهو أفضل. مراعاة والدهم تقدير لحال البر إذا اعترضوا أطيب من الشكوى. نعم. شيء يقابل معه بالصلاة والصلاة. ما من الزواج ما يدخل لأن الزواج من النفع. مثل ما يعطي هذا الزميل يعطي مش غير بيش الصغير. بس غير بيش الصغير. ما يشمل يعني هذا. النفقة الكبيرة غير النفقة الصغيرة. رومية من سوى أنا النفقة هو الكبير أنا النفقة. ما تساوي. ولا يجي يعني من عين فيها فيها المساواة. ما كل يعطى حادث. كان فقراء اللي عنده زوجة النفقة غير اللي ما عنده زوجة. وقال ابن مردوي أيضا حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة بالوصية من الكبائر وهذا في رفعه أيضا نظر. وقال ابن مردويه أيضا حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند. أقول لكم عندكم عمر بن الواو عمر بن المغيرة نعم عمر بن يقول إبراهيم يوسف قال صراحة عبد الله بن يوسف هو سلمي في الميزان نعم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبيهم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة في الوصية من الكبائر وهذا في رفعه أيضا نظر. وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قاله عبد الرزاق حدثنا مامر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاله بوصيته فيكتم له بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيكتم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها الآية. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع شهر بن أبي هريرة رضي الله عنه يعني عمر بن الله في تقريب ثاني أشعث ثاني نعم وقد رواه احمد بن مسند عن عبد الرزاق ورواه الجماد عن احمد بن نجم عن عبد الرزاق ورواه يحيى ابو داود والسند وسيد بن زيد بن رواه الواد نجم بن مسند عن يسوع بن صالح وطاش بن صالح بن مسند عن مجمع علق عليه مقبل علق عليه مقبل على عبد الرزاق عبد الرزاق معلق قوله في نظر وجهه انه طريق عمر بن المغيره فقال لا اللي بعد الشهر المخالف الشهر المنفيذ والراجح بعثوا لسؤال البخاري عمر بن مغيرة منكر الحديث مجهود سمع في الإنجان واللسان جاد الحرب في اللسان أن الحديث هو من طريق الحافظ وراهوي عبد الرزاق عن السوري عن داود موقوفة لا أعلم أحد وفاء إلا عمر بن مغيرة ولا يتابع على رحيم بس لا الجنة في الوصية من الكبائر ومن جهة أشعث نعم أشعث بن عبد الله

وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله. خاصا بأمة محمد فالقد أوجبه الله على الأمم الماضية، فلهم في من مضى أسرة صالحة في طاعة الأولى والحذر من أسباب غضبه وذلك بالالتزام بهذا الصوم الشرعي في وقته إخلاصا لله ومحبة له وتعظيما له سبحانه وتعالى ووقوفا عند حدوده وتأسى بمن قبلهم من الأخيار. وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل ممن فعله أولئك كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات الآية. ولهذا قال هاهنا أتنى الله بها العباد وكلفهم بها ليستبقوا إليه بالخيرات وليجتهدوا بما يقربهم لديه وأن يعالجوا أوضاعهم بما يرضي الله عنهم سبحانه وتعالى ولينافسوا بما يرضيه ويقدم لديه بينهم وبالنسبة إلى من قبلهم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يختبركم أيكم أحسن عملا. قال سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. المؤمن امتلأ بالنسبة إلى ما أمر به ليكون أحسن من غيره ويجتهد في أحسن الأعمال لينال أفضل الدرجات وأكمل الجزاء. وهكذا بقية الناس ابتلوا، فمن اهتدى فله السعادة ومن لم ينجح ورتد في هذا الاختبار وتابع الهوى والشيطان فاستبقى يتخسر. ولهذا قال هاهنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان. ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم بين مقدار الصوم وأنه ليس في كل الحديث ولم يروه كماه إلا معشر الشباب من استطاع منه فإنه أغض للبصر وأحسن الفرض. ولعلم سقط من بعض الكتاب لأن المؤلف ما يظن أنه يدع هذه الجملة التي هي جملة عظيمة يا معشر الشباب من استطاع منه الباءة فليتزوج فإن عونة الباءة المهر والتواضع فإنه أغض للبصر وأحسن الفرض يعني الزواج أغض للبصر وأحسن الفرج للجميع للشباب من النساء والشباب من الرجال. فلا ينبغي وضع العراقيل بل ينبغي تسهيل الزواج تخفيف المهور تخفيف الولائم وعدم التكلف في كل شيء. فإن المبالغة في المهور وفي الولائم من العراقيل عند عراقيل الدفاع من عقباته فلا يليق بأهل الإيمان أن يبالغوا في ذلك. من ينبغي لهم ان يتسامحوا في هذه الامور حتى يكثر النكاح وحتى تحصل الوعود وتغض الابصار ويكثر النسل ويكثر عدد الامه كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الاخر تزوجوا ولولا الودود فاني مكاثر بهم الامم يوم القيامه. ثم بين مقدار الصوم وانه ليس في كل يوم لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وادائه بل في ايام معدودات. وقد كان هذا في ابتداء الاسلام يصومون من كل شهر 3 ايام ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان كما سياتي بيانه. وقد روي ان الصيام كان اولا كما كان عليه الامم قبلنا من كل شهر 3 ايام عن معاذ وابن عباس وابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة عن معاذ وابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك بن مزاحم

لأنه أوصل لا محل يريد أن يقيمه إقامة طويلة. لا يقصد في نفس اليوم الذي أفطر فيه وصل محله، أليس عليه أن يمسك ولو هو مفطر بقية اليوم؟ إذا وصل وصل. نعم. يعني زال العذر. مثل لو سأل مفطرا أن لا تفطروا ثم ثبت شهر الظهر البارحة أمسك. نعم. ما يمسك ويقضي. مثل لو أفطر الناس 30 شعبان ثم ثبت شهر في عقبة النهار الظهر البارحة. أمسك ما قال ذلك. ما يأخذ في حفظه شيخ. لا يأخذ خبر انتهى. نعم. هذا لأنه صام أيام رمضان. وهو أنه من أيام رمضان. نعم. إنشاء فرم إنشاء كيف؟ يعني جسمه يتبع عنها. إذا وصلت في النهار وجب عليك الإنشاء. لأنك كنت مقيم. وجود. نعم. إنشاء الإنسان. ما أخذت نبي ولا مسافر. نعم. أسأل الله إليك العدد لو أنشأ السفر ولم يخرج ما يكون حتى يغادر بلد حتى يغادر بلد. نعم أسأل الله إليك. نعم يفضل الخطر من اللي يفضل ليس من الصوم ليس من البرد يقوم في السفر لكن إذا كان حر تأكد وإذا كان مراد الأمر أصح إذا كان حر تأكد الفطر صار أفضل بتأكد. نعم. وقال البخاري أيضا أخبرنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست منسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا مكان كل يوم مسكينا. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا الحسين بن محمد بن بهران المخزومي قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى قال دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية فنسخت الأولى إلى الكبير إلى الكبير أحسن الله عندنا إلى إلى الكبير الثاني إن شاء أطعمها الكل إلا الكبير الثاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر. فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح. ثم نتفي نعم الحسين بن محمد بن الإخوان المحرم الحاء المعلم من المخزوم نعم حسنا نعم معلق على الصحيح يكون كذلك المخطوطة وفي خلاصة الشهري التهذيب ابن مهرار التميمي أبو محمد أو أبو علي المروري بذلك معجمة نزيل بغداد ولعله المحرم الخاء المعجمة نسبة إلى المحرم وهي محل لبغداد ينظر تفسير المنكر هذا محمد نعم نعم حاضر نعم فحاصل الأمر النسخ فأن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الشيخ الفاني هرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء. ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان باجدا؟ فيه قولان للعلماء أحدهما لا يجب عليه طعام لأنه ضعف عنه لسنه فلم يجد عليه فدية كالصبي، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم، كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ وعلى الذين يطيقونه أن يتجشمونه. عندما يطيقونه كما قال قاله ابن مسعود وغيره. ووفيار البخاري فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده، فقال: حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسين بن محمد بن بهرام التميمي أبو أحمد أو أبو علي المرودي بتشديد الواو وبذال معجمة، نزيل بغداد، ثقة من التاسعة، مات سنة 13 أو بعدها بسنة أو سنتين. الجماعة لا أفضل كذا، وفي التقريب الروح المغلوبي بدل المغلوبي شعر في التقريب ولعنى مغلوبي أحسن لهم كذا، وفي التقريب بدل المغلوبي المغلوبي إشارة. نعم، وهذا في دلالة هو الصواب أن الشيخ الكبير هو العديد الكبيرة إذا لم يستطيع الصوم بكبر سنهما فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا، يفطران ويطعمان. وهذا الذي عليكم أهل العلم وهو ثابت عن العباس وجماعة من السلف فعله أنس بن مالك رضي الله عنه. وهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه، يقرر الأطباء أن مرضه لا يرجى برؤه، حكمه حكم الشيخ الكبير، لأن ليس له محالة يرجى فيها النشاط والقوة، يعني يضعف ينقص بخلاف المريض العارف والمسافر فإن له حالة يستطيع فيها الصيام، فلهذا يؤجل عليه الصيام. ومن كان غريبا على سفر عدة من أيام له، فإذا شفي قضى وإذا رجع من السفر قضى. أما الشيخ الكبير الثاني هو ينزل ما يزداد قوة، ينزل يضعف، فليس له حالة ترجى يقوى فيها، فلهذا يلزمه الإطعام إذا كان ناجدا، إذا كان يستطيع الإطعام، وإن كان نقيرا أفطر ولا شيء عليه. وهكذا يلحق به المريض الذي لا يرجى برؤه فإنه مثل فإن حكمه حكم الشيخ الكبير والعجل الكبير، لا يفطر ولا قضاء عليه وعليه الإطعام. نعم لا يطيق ما دام المرض يحتاج الى هذا الحكم لا يطيق، اذا كان لا يرجى برؤه انما هذا للتسكين والتهدئه. نعم، نصف صاع من قوت البلد. نعم، واذا كان مده السنه لغايه ما يجي رمضان المقبل. نعم، واذا كانت مده المرض على طوال السنه هذا مثل الشيء الكبير ما دام مستمر في راي الاطباء المختصين مثل هذا لا يرجى برؤه وانما يعطى تهدئه. نعم، هذا مثل الشيء الكبير الثاني يطعم مسكينا كل يوم ويفطر. نعم، صار فيهما انهما يقضيان لانهما لهما حاله يرجع من عدم الحمل او فطام الحمل او وقوف الحمل، صحيح انهما يقضيان كالمريض. نعم، حديث وضع عن مثال شطر الصلاه وعن الحمل والصيام يعني قضاء يعني فعل في وقته. نعم، ولو في آخر الشهر لا ما في بس مهم يكون كل يوم، لو قدم في أول الشهر أو أخر في آخر يوم. نعم، أحسن الله يجمع. لا الموضع بس مهم مرد لا المهنة إلى أن تقوى. نعم، لا ما تقوى تسقط ما عليك. نعم،